السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ على الطيب. حياك، عساك طيب أنت والوالدين والأولاد والأهل. الله يكون بخير إن شاء الله ويحفظك ويعافيك إن شاء الله يا رب. وياك وياك سلام. الحمد لله نشكر الله اللهم. وعلى أولادك وعلى الإخوة. بخير والله الحمد. نسأل الله يحفظك ويعافيك إن شاء الله. شيخ لا أضيعك عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. شيخ كثر السؤال على الشيخ ماهر القحطاني. ما ينصح به، ما ينصح به أبدا. لا ينصح به. لا هو ينقل كلامه يقول إن, إن, إن, إن الشيخ عبيد تراجع عن التحذير من ماهر القحطاني. يكذب. كذاب. ننشر هذا كلام الشيخ. نعم ننشر كلامه. بارك الله فيك جزاك الله خير ويحفظ الشيخ العادل ان شاء الله. لو ذكرت لنا التاريخ يا شيخ بعد اذنك. كيف؟ لو ذكرت لنا التاريخ. التاريخ اليوم بارك الله فيك يوم الاحد 26 شوال 26 ذي القعده. بارك الله فيك. 1435. جزاك الله خير ويحفظك العادل ان شاء الله يا شيخ. وياك حياك الله على وسهلا حياك الله معالي سلم على الوالد وعلى البيت وعلى الأولاد. يصل بإذن الله يصل بإذن الله يا شيخ فرد إن شاء الله بارك الله فيك خليك الله.